بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي. صلوا على النبي. المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، وهذا هو المشهور الكثير، يعني مثل الله ربنا، محمد نبينا، القرآن دستورنا، أقول المسجد مفتوح. فالمسجد مبتدأ مفتوح الخبر، هذا هو المبتدأ الذي له خبر، وهذا شرحناه الأسبوع الماضي. إن شاء الله اليوم نشرح القسم الثاني من أقسام المبتدأ. مبتدأ يقول الشيخ عنه بأنه وصف، وصف يقصد، يعني لا يقصد بالوصف يعني صفة، الوصف يقصد به اسم فاعل أو اسم مفعول. هذا الوصف سبق لتعبير الكتاب اعتمد على نفي أو استفهام، بمعنى سبق بنفي أو استفهام. فإذا قلنا أجالس زيد، كأننا قلنا بالضبط أيجلس زيد، فالهمز حرف استفهام، ويجلس فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفع الضمة الظاهرة. زيد فاعل، زيد فاعل يجلس، وجالس عامل عمل يجلس. فجالس هي في المعنى يجلس، ويجلس ليس لها خبر، فما حل محله هو اسم الفاعل ليس له خبر، وإنما له فاعل سد ما سد الخبر. لأننا إذا قلنا أجالس زيد كأننا قلنا أيجلس زيد، ويجلس ليس لها خبر، فما حل محل يجلس ليس لها خبر، وإنما لها مرفوع سد ما سد الخبر. فنعرف أجالس الهمزة حرف استفهام، جالس مبتدأ وهو اسم فاعل، زيد لا نقول خبر، نقول فاعل لجالس، سد ما سد الخبر. لأنه بين يجلس وجالس مشابهة، ولذلك سمي هذا مضارع، لأنه ضارع اسم الفاعل، ضارعه يعني أشبهه. فانظروا إلى جالس، كم حرف جالس؟ طب ويجلس كم حرف؟ ونفس الحركات والتناسب جا لي سو يج لي سو نفس الحركات والسكنات. فالفعل الماضي جلس عندما نأتي بحرف زائد على هذا يسمى هذا الحرف من أحرف المضارعة، يعني بهذا الحرف صارت الكلمة مضارعة يعني مشابهة لاسم الفاعل في اللفظ والمعنى. في اللفظ نفس الحروف أربعة أربعة ونفس الحركات، وفي المعنى يعني في نفس الزمن، زيد يجلس الآن جالس الآن، يجلس غدا جالس غدا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض أهنسها أجعل في الأرض خليفة، يبقى جاعل مثل أجعل بالضبط. فاسم الفاعل إذا سبق بنفي أو استفهام يعرب مبتدأ، ما بعده يعرب فاعل سد ما سد الخبر. هل فهمتم؟ طيب إذا لم يسبق بنفي أو استفهام نقول جالس زيد يعرب خبر مقدم، كأننا قلنا زيد جالس لكن قدمنا الخبر على المبتدأ، وهذا تقديم جائز لا واجب. فالشرط الذي يعرب من أجله مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر أن يسبق بنفي أو استفهام، وهذه مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين. الكوفيون أجازوا أن يعرب مبتدأ دون أن يسبق بنفي أو استفهام، وهذه مسألة طويلة لا نريد أن نتكلم فيها الآن. طيب أمضروب عمر، الهمزة حرف استفهام، مضروب اسم مفعول، واسم المفعول يصاغ من المبني المجهول، أقول ضرب زيد فهو مضروب، وقتل فهو مقتول، فما بعده يعرب نائب فاعل سد ما سد الخبر، لأن اسم المفعول يصاغ من المبني المجهول، ضرب زيد يبقى زيد نائب فاعل. كذلك إذا قلنا أمضروب عمر يبقى عمر نائب فاعل سد ما سد الخبر. إذا المبتدأ كما قلت لكم قسمان، مبتدأ له خبر، الكتاب مفتوح، الدرس سهل، العلم نور، ومبتدأ ليس له خبر وإنما له مرفوع بقول مرفوع علشان عندنا المرفوع قسمان فاعل ونائب فاعل. فاعل إذا سبق باسم فاعل زي جالس مثل قائم، أو اسم مفعول زي مضروب أو مقتول أو مشتوم. اسم الفاعل يصاغ من الثلاثة على وزن فاعل، جلس فهو جالس، وكتب فهو كاتب، وقرأ فهو قارئ، وفي الحديث ما أنا بقارئ. ويصاغ من غير الثلاثي على وزن المضارع، يعني إذا قلنا أحسن هذا فعل رباعي، ناتب المضارع قل يحسن، ثم نقلب يعني المضارع من مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فأقول فهو محسن، إنه يحب المحسنين يبقى أحسن فهو محسن، استغفر مستغفر، والمستغفرين بالأسحار. هذا ما قاله الشيخ، وبدأ يمثل قال خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. خليلي إذا منادى بألت نداء محذوف، أصلها يا خليلي يعني يا صديقي، ما واف بعهدي أنتما، ما واف، ما واف، واف أصلها وافي مثل كلمة قاضي، ده يسمى اسم منقوص، منقوص لنقصان بعض الحركات الإعرابية، الضمة والكسرة لا تظهر لثقلهما، تظهر الفتحة لخفتها، يا قومنا أجيبوا داعيا، لكن لا تقل حضر القاضي أو سلمت على القاضي، الكسرة والضم لا تظهران لثقلهما على اللسان. فعندما لا تظهر أصبحت الياء ساكنة، والتنوين لابد أن يأتي للكلمة نكرة، فلا بد أن يلحق تنوين، والتنوين عبارة عن نون ساكنة والياء ساكنة، فاجتمع إيه؟ أقوله واجتمع إيه؟ فحذفت الياء لسمع وعوض عنها التنوين، ده اسم تنوين عوض عن حرف. أقول حضر قاض، وهنا يقول خليلي ما واف بعهدي أنتما، ما وافن بعهدية أنتما، ما حرف نفي، وافن زي كلمة جالس. فالجالس مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، لكن وافن مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. أنتما أهو ذا فاعل وافن. طيب سد ما سد الخبر، يعني عربنا وافن مبتدأ زي جالس، أنتما تعرف فاعل سد ما سد الخبر. هذا الشاهد. الآخر يقول أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. الشاعر يستفسر عن قوم سلمى التي يحبها، أهم باقون في مكانهم أم نووا أن يرتحلوا عنه، ثم أخبر أنه لا يطيق الحياة بعد ارتحالهم. هو يقول أقاطن قوم سلمى، يعني قوم سلمى التي يحبها لا زالوا موجودين في أماكنهم، أم نووا السفر والارتحال من أماكنهم؟ وإن فعلوا هذا الشاعر يقول عجيب أن أبقى حيا، عجيب يعني ينبغي أن يموت. عندما رحلت حبيبته لابد أن يرحل هو إلى الدار الآخرة مش إليها. يعني أقاطن قوم سلمى، الشاعر قال أقاطن فلان قطن في المكان يعني سكن فيه، أقاطن قوم سلمى، الهمزة حرف استفهام، قاطن مثل جالس بالضبط، وقوم فاعل سد ما سد الخبر مثل زيد، وسلمى مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع مضورها التعذر. إذن الخلاصة التي قلتها لكم أن المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر. هذا المرفوع قد يكون فاعلا وقد يكون نائبا عن الفاعل. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عدت وضاك إذا من إلها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن أكبر، لو قلت وقفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله